بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه المحاضرة الرابعة في شرح مغني اللبيد. وقفنا في المقدمة عند قوله والأمر الثاني. الأمر الثاني يعني مما يطيل كتب الإعراب إراد ما لا يتعلق بالإعراب كالكلام في اشتقاق اسم، أهو من السمة كما يقول الكوفيون أم من السمو كما يقول البصريون، والاحتجاج لكل من الفريقين وترجيح الراجح من القولين، وكالكلام على ألفه لما حذفت من البسملة خطا، يعني بسم الله لماذا حذفت ألف بسم الله صح؟ فتجد ده الأمر الثاني الذي أدى إلى تطويل كتب الإعراب. خلاص، إيه الأمر الثاني يا شيخنا؟ الأمر الثاني إيراد ما لا يتعلق بالإعراب. المفترض بسم الله الباء حرف جر واسم مجرور بالباء. طيب لماذا تركت الإعراب ونظرت إلى اشتقاق الكلمة؟ هل هي مشتق من السمو كما قال البصريون أم مشتق من السمة بمعنى العلامة كما قال الكوفيون؟ وتجد المعرض يعني يطيل في هذا الأمر ويذكر ترجيح يرجح ما راه راجحا، ثم يذكر لماذا حذفت الألف من البسملة. كل هذا يؤدي إلى تطويل يا شيخنا الإعراب صح؟ وعلى باء الجر ولامه لما كسرت لفظا، يعني باء الجر لام البي بسم الله لما كسرت الباء، طب ولام الجر لله لما كسرت الكسرة دي يعني. وكالكلام على ألف ذا لشرائية الإشارية أزائلة هي كما يقول الكوفيون أم منقلب عن ياء هي عين، واللام ياء أخرى محذوفة كما يقول البصريون، يعني ذا لشرائية ذا هل هي زائدة؟ تقول ذا بس ذا، الكوفيون قالوا زائدة أيوة ألف ذا خلاص، الكوفيون قالوا يا شيخنا ايه زائدة. طيب والبصريون يقولون ايه هي منقلبة، هي ذا ذا يا يا ذا يا يا، فهمت ولا لا؟ يعني الالف دي منقلبة عن ياء اللي هي عين الكلمة الحرف الثاني، يعني ذا يا ذا يا يا، فهمت؟ فهم قالوا ان الالف دي عين الكلمة، عين ايه؟ لان المفروض الكلمة تبقى ثلاثية، الاسم يبقى المفروض ثلاثي صح ولا لا؟ فذا أصلها ذا يا يا، فالياء الثانية دي هي دي الألف بس تحركت وفتح فقلبت ألف صح؟ طيب وحذفت لام الكلمة يعني، ولذلك شوفوا يقول يا شيخنا هي أم هي منقلبة عن ياء هي عين عين واللام ياء أخرى محذوفة، يبقى أصلها يا شيخنا ذا يا يا على وزن فعلا، يعني زي كلمة يد يا مولانا، شوف يا يا دا يون يا دا يون، فهمت ولا؟ فحذفت لام الكلمة صح؟ لما حذفت لام الكلمة ترد في الجمع، يد الله فوق ايه؟ ايديهم، ودو الايدي. فالبصريون يقولون ان الالف في ذا، إن الألف في ذا أصلها إيه؟ ياء، واللام أيضا ياء بس حذفت صح؟ فصارت إيه؟ ذا يا ياء صح يا شيخنا؟ الكوفيون قالوا لا، الألف زائدة واسم إشارة ذا بس، ذا بس ذا المفتوحة يعني صح؟ طيب لما تذكر هذا الخلاف هل له علاقة بالإعراب؟ طيب وده يؤدي إلى تطويل كما قال الشيخ. اسمع يا سيدنا، والعجب من مكي ابن أبي طالب إذ أورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب. انتبه يا شيخنا كما يقول القائلون لا تخلو عادة. طب ده أنت سميت كتابك مشكل إعراب القرآن، يعني مش بتكلم على الإعراب، ده أنت بتكلم على الإعراب المشكل، فتزود المبال لطينة يعني. يعني أنت الآن سميت كتابك ها مشكل الإعراب، فلما تذكر خلاف البصريين مع الكوفيين في الألف الموجودة هل هي زائدة ولا هي أصلا منقلبة عن ياء أصلية؟ فهمت يا ابني ولا؟ طب ده أصلا ملوش علاقة أصلا بالإعراب، وانت كتابك مش في الإعراب، ده كتابك في المشكل في الإعراب. فهمت ولا؟ فقال ومن عجب، شوف شوف تعجب الشيخ، شوف ما شاء الله تعجب الشيخ، يعني يقول اسم كتابك على غير مسمى. تفهمت ولا يا أولادي؟ اسم كتابك على غير ايه مسمى، انت بكتابك اسم شيخنا مشكل ايه؟ يا سلام. طب ايه المشكل يا مولانا؟ على سبيل المثال الحصر، لما تأتي لقوله تعالى في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، قال كيف تعطف مرفوعا على منصوب؟ هذا مشكل صح ولا لا؟ طب إن هذان، طيب كيف يكون اسم إن مرفوع؟ هذا مشكل. فلما كتاب يقول إيه إعراب، ها مشكل القرآن، يعني أنت لا تتعرض لإعرابك إعراب، تتعرض فقط بس إيه للمشكل. فبالك بتأتي بأشياء هي أصلا ليست معنى في الإعراب. هذا معنى تعجب الشيخ الشيخ أحمد لما قال وعجبوا من مكي بن أبي طالب إذ أورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب، مع أن هذا ليس من الإعراب في شيء. شوف شوف مش من الإعراب أصلا، يعني مش هنقول مشكل الإعراب، يعني هو لو ذكر الإعراب، لو ذكر إعراب يعني وليس بمشكل يؤاخذ على هذا. أنت فهمت ولا؟ يعني أنا عايزين يا شيخنا عنوان الكتاب يتطابق مع ما في الكتاب، فعنوان الكتاب مشكل إعراب الإيه، فينبغي أن تورد الآيات أو الأحاديث أو كلام العرب اللي فيه مشكل. صح يا شيخنا؟ وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها وتصغيرها. المقصود بالتكسير يا سيدنا الشيخ أحمد؟ التكسير مش أكسرها، يعني أجمعها جمع تكسير. فهمت ولا؟ أجمعها يا شيخنا؟ يا سلام. وتصغيرها وتأنيثها وتذكيرها وما رد فيها من لغات وما روي من القراءات، وإن لم يبنى على ذلك شيء من الإعراب. صلاته على رسول، صلوا على رسول الله، أقول عليه الصلاة والسلام. شوف الجمال يا سيدنا. هذا الأمر الثاني الذي إيه بتكلم فيه الشيخ، بيقول لك كثير من المعرضين يتحدثون عن أشياء ليس لها علاقة بالإعراب أصلا. صح؟ طب أنت بتعرب مثلا كلمة وقول مثلا قولا، المفروض تقول قولا مفعول مطلق منصوب على نصب الفتح. لا، بعض المعربين يتوسع يقول قولا ده جمعها أقوال. فهمت ولا؟ فيجمع حالك جمع تكسير، وبعدين بيبين لك الكلمة دي مذكر ولا مؤنث، طب ايه المفرد بتاعها وايه المذكر بتاعها. فاهم ازاي؟ يدخل في أشياء وتوسعات ليس لها علاقة بالإعراب. هذا ما قاله شيء. قال والأمر الثالث إعراب الواضحات. ده كله يا شيخ أحمد بيبين سبب تأليفه للكتاب. إعراب يا شيخنا الواضحات كالمبتدأ وخبره والفاعل ونائبه والجار والمجرور والعاطف والمعطوف. صلاته على الرسول. الحاجات الواضحات يا مولانا، لما أقول زيد عالم أقول مبتدأ وخبر يكفي، إنما أقول مبتدأ مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهر على آخره. وفهم الزمع؟ طب أنت تيجي في الواضح وتعربه ليه؟ ما أنت بتخاطب متخصصين يا شيخنا. صح ولا لا؟ ولا يا مولانا؟ فالشيء الواضح ها؟ قول جملة اسم مبتدأ وخبر وخلاص. صح يا شيخنا؟ يعني أدب بإعراب الواضحات. وبعدين يا مولانا وحكاية التذكير والتأنيث، مثلا عندك ربا، سمع شيخ أحمد لما تكلم عن ربا يقول حرف جر شبيه بالزائد، ربا صائم ليس له مصام إلى الجوع والعطش، ربا صائم. فيأتي في ربا وبعدين بعد ما أقول لك حرف جر شبيه بالزائد يذكر اللغات، في 10 لغات يا مولانا. أيوة، يعني يذكر، شوف التوسع فيها كم، فيها 10 لغات. طب ما اللغات يا مولانا؟ ها؟ بالإعراب. طيب قال والأمر الثالث، إيه الأمر الثالث يا مولانا؟ الأمر الثالث وهو قليلا عندما اطلعت على كتب المعربين تباين لي يعني كثرة تطويل كتبهم في 3 أمور. صح يا شيخنا؟ احنا كنا أمرين، ده الثالث ده. الثالث إعراب الواضحات كالمبتدا وخبره والفاعل ونائبه والجار والمجرور والعاطف والمعطوف. وأكثر الناس استقصاصا لذلك الحوفي. فهمت يا شيخنا؟ ده علي اسمه علي بن إبراهيم النحوي وقارئ ومفسر مصري، توفي سنة 403 من هجرة، صلاة على الرسول. أكثر الناس استقصاصا لذلك الإيه؟ الحوفي ده، صح يا شيخنا؟ الحوفي بيستطر يجيب الأشياء الواضحة يعني. طيب، وقد تجنبت هذين الأمرين وأتيت مكانهما بما يتبصر به الناظر ويتمرن به الخاطر من إيراد النظائر القرآنية، صلاة على الرسول. هو الشيخ أحمد يقول تجنبت هذين الأمرين، صح ولا لا؟ الأمرين اللي هو إيراد ما لا يتعلق بالإعراب وإعراب الواضحات، تجنبت هذين يا شيخنا الأمرين، خلاص. وأتيت مكانهما بما يتبصر به الناظر ويتمرن به الخاطر، يعني يأتي بأشياء نافعة لطالب العلم خاصة الذي يريد أن يتمرن على الإعراب، من إيراد النظائر القرآنية والشواهد الشعرية. يعني لما يعرف شيء يا شيخنا وجده مشكلة على الطالب يأتي له بما يمثل من آيات أو من أشعار عشان يتمرن على الإعراب. طيب، ولما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته وتأثر فيه من لطائف المعارف ما أردته واعتمدته، سميته بمغني اللبيب عن كتب العاريب، وخطابي به لمن ابتدأ في تعلم الإعراب. يتخيل سيدنا الشيخ بيخاطب المبتدئ في الإعراب، تخيل يا شيخ، يا سلام. ولمن استمسك منهم بأوثق الأسباب، ومن الله تعالى استمد الصواب والتوفيق إلى ما يحظيني لديه بجزيل الثواب. شفت الجميع يا مولانا؟ طيب، وإياه أسأل، شوف الجملة، وإياه إيه؟ أسأل. طبعا الضمير المنفصل لما يتقدم ده يفيد القصر يا سيد، وإياه أسأل فلا أسأل غيره. قال وإياه إيه شيخنا؟ أسأل أن يعصم القلم من الخطأ والخطل والفهم من الزغ والزلل، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول وهو حسبي ونعم الوكيل. انتهت يا شيخنا المقدمة، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.